الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين المبعوث بالحق رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدنيا كالخيال وما فيها للزوال، والله تعالى خلقها للفناء لا للبقاء، وجعلها دار ممر لا مقر، فطوبى لمن تزود من ممره لمقره. وها هي الساعة قد اقتربت، لذا كان على أهل العلم أن يشيعوا أشراط الساعة وعلاماتها، ويبثوا الأخبار الواردة فيها بين الناس مرة بعد أخرى، فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب ويلين منها بعض القلوب، ويفيقوا من غفلتهم. ومعنى أشراط الساعة أيها الأحبة، علامات الساعة التي تسبقها وتدل على قربها. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فأما الصغرى فقسم منها ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولم ينقض، بل لا يزال يتزايد يوما بعد يوم، وقسم سيظهر ثم تبدأ العلامات الكبرى. وليس كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما كما يظن بعض الناس، فإن تطاول الرعاء مثلا، تطاولهم في البنيان وفشو المال، يظهر أنه يتفشى المال في آخر الزمان ويكثر، ليس بحرام. فليس مجرد فشو المال يكون حراما، وليس مجرد التطاول في البنيان يكون حراما، بل على حسب الحال. وإنما هذه العلامات قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، والمباح والحرام. وأشراط الساعة الصغرى كثيرة، كثيرة جدا، منها موت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أعظم المصائب التي ابتليت به الأمة. فقد روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس، أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم، رجاء أن يخلفه، أي أن يخلف أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي على المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. ومنها، أي ومن العلامات الصغرى، فتح بيت المقدس. وقد فتح بيت المقدس مرتين، مرة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سنة 16 للهجرة، ومرة في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، سنة 853 للهجرة. ومنها، أي من العلامات الصغرى، طاعون عمواس، هي ضيعة قريبة من الرملة على طريق بيت المقدس. فقد فشى الطاعون في أرض الشام، فمات منه خلق كثير لا يحصى من الصحابة، وقيل مات 70,000 في 3 أيام، وحصل ذلك بعد فتح بيت المقدس. ومنها استفاضة المال أي كثرته، وقد ظهرت في خلافة عثمان رضي الله عنه عند تلك الفتوح العظيمة. ومما يدل على العلامات التي ذكرناها ما رواه البخاري عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم من الجلد، فقال: اعدد 6 بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان الموت الكثير الوقوع، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، هو داء يقعص منه الغنم فما تلبث أن تموت، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. الحديث. ومنها ظهور الفتن، وافتتحت بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم وقعة الجمل وصفين، وقتل الحسين عليه السلام، ووقعة الحرة، وقتل ابن الزبير رضي الله عنه، ورمي الكعبة بالمنجنيق، واستحلال الحرام، وغير ذلك كثير مما يضيق المقام لذكره. وقد تفرقت الأمة إلى 73 فرقة، ولكن بفضل الله ورحمته بقيت فرقة واحدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتوريدية، المعروفون بتنزيه الله تعالى عن الشبيه والمثيل والحد والجهة والصورة، ينزهون الله تعالى عن كل ما هو من صفات المحدثات. ومنها كثرة القتل. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. ومنها خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه رسول الله. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ومنها خروج نار من أرض الحجاز. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال النووي في شرح مسلم: ليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة، وقد خرجت في زماننا، يقول النووي: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ومنها أي من علامات الساعة الصغرى ضياع الأمانة. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه